أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد زالت من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني يا رب فإنك أنت بنا الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. الله الله الله الله. مالك يوم الدين. سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. وزدت عليك حبيبي عليه. الله الله الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله الله الله الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. الله يا حبيب الله يفتعليك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. الله أكبر. الله يا حبيب الله يفتعليك يا أخي. ولا الضالين. ألف لام ميم. الله أكبر. الله الله الله الله. الله يا حبيب الله يفتعليك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. سبحانه وتعالى. سبحان من أنزل هذا الكتاب. هدى للمتقين. الله الله الله الله الله. الله يا مشعل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم. الله أكبر. الله يفتعليك. الله حبيب الله يفتعليك. ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. الله أكبر. الله تعالى. الله الله الله الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله حبيب. وما أنزل من قبلك وبالآخرة بالآخرة هم يوقنون. الله أكبر. الله يا حبيب الله تعاليك. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. أولئك على هدى من ربهم. نعم نعم نعم نعم. الله الله الله الله. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم. نعم نعم يا حبيبي نعم. الله الله. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. حان المنجي يا منجي يا الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أسألك السلام يا الله. ومن الناس من يقول آمنا. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله الله الله. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. الله مولانا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. لا إله إلا الله يا رب. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سلم يا رب سلم. في قلوبهم مرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك السلام يا الله. في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا منجي يا الله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله الجزاء من جنس العمل يا أخي. الله يفتح عليك يا مولانا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والله والله يا حبيب الله يفتح عليك يا أخي. الله يا شيخنا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نعم نعم يا حبيبي نعم. قالوا كما آمن السفهاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألا إنهم هم السفهاء لا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر. الله حبيب الله يفتح عليك يا أخي. الله الله الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم يا مولانا نعم. ضيف تعليق. قالوا إنما نحن مستهزئون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يستهزئ بهم. والله والله حقا يا رب. يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا الله يا مسلم يا رب، يا مسلم يا الله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نعم لا إله إلا الله، الله أكبر. الله حبيب الله يفتح عليك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله يفتح عليك يا مشعنتك. بسم الله ما شاء الله يا حبيب، الله يفتح عليك. الله الله الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الله لا إله إلا الله، الله أكبر، الله يا شيخنا. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب سلم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا إله إلا الله. أسألك السلام يا الله. الله أكبر. أو كصيب من السماء. نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب سلم. يجعلون أصابعهم في آذانهم صواعق حذر الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب يا منبه. والله محيط بالكافرين. والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. يكاد البرق يخطف أبصارهم. لا إله إلا الله. كلما أضاء لهم مكوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو شيء الله لذهب بسمعهم وبصارهم. عليك يا مشعنت. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله. يا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم الله الحبيب الله تعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. سبحانه وتعالى جل جلال الله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله أكبر. الله يا حبيب الله يفتح عليك. بسم الله ما شاء الله. الله يا عم الحاج. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم الله الله. نعم يا حاج. وإن كنتم رجب مما نددنا على عبدنا. نعم. وإن كنتم رجب مما نددنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عليك يا حبيبي. الله الله الله الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. سلم يا رب. اللهم امن خوفنا يا الله. أعدت للكافرين. اي أيوة والله هذا حق من الله يا اخي. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم. الله بشراهم اليوم. حنيف أن له جنات تجري من تحتها الأنهار. الله هنيئا له يا حبيبي. اللهم اجعلنا منه يا رب. اللهم اجعلنا منه يا الله. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا نعم الله الله قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وأتوا به متشابها. نعم نعم نعم نعم الله الله الله الله. ولهم فيها أزواج مطهرة. أبختهم يا أخي هنيئا لهم. وهم فيها خالدون. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله يفتح عليك يا مشحنته. الله مولانا. الله هو وبكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. الله الله أكبر. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله يفتح عليك حبيبي. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نعم الله الله الله الله عظيم. وأتوا به متشابها. نعم يا أخي نعم يا حبيب الله التعريف. بسم الله ما شاء الله. ولهم فيها أزواج مطهرة. الله الله أكبر. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حقا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب فإنك أنت بنا رحيم. نعم سبحانه وتعالى. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله أكبر. الله الله الله الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. سبحانه سبحانه. الله التعليق حبيبي. وأما الذين كفروا فيقولون. يا مسلم سلم يا رب سلم. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لا إله إلا الله. طيب تعليق يا حبيبي. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله أكبر. الله يا حبيب. الله يا مشعنت. الله التعليق. وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان ربي المنجي. سبحان المنجي يا الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نعم. الله الله الله الله. من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يا مسلم يا رب يا مسلم. سبحان ربي المنجي يا أخي. أولئك هم الخاسرون. جزاهم جنس العمل. لا إله إلا الله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. الله أكبر. سبحانه وتعالى. فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله يفتح عليك. الله الله. الله يا حبيبي. قواك الله يا أخي. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والذي خلق لكم لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله يكيد. الله حبيب الله يفتح عليك يا أسف. وهو بكل شيء إن عليم. الله سبحانه وتعالى جل جلاله جل شأنك يا الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله أكبر. الله يا شيخنا. ايوه سيدي. الله يفتح عليك يا حبيبي. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله. نعم. الله الله. نعم يا شيخنا نعم. ايوه سيدي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنظروني. الله أكبر. الله الله. الله أكبر. الله الله الله الله. فقال أنبئوني بأسماء فَلَمَّا أقل لكم. نعم نعم يا سيدي نعم. الله أكبر. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لا إله إلا الله. الله الله الله. سبحانك يا الله. الله التعليق يا مشانتك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مسلم يا رب. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب سلم يا مسلم. الله أكبر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الله ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا إله إلا الله، الله أكبر. وإياك تتقون. اللهم ارزقنا التقى والعفاف وارضنا يا الله. الله التعليق مش عندك. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله أكبر. الله الله الله يا شيخنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الفاضل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلم يا رب سلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. اللهم نجنا يا الله. أفلا تعقلون. الله أكبر الله أكبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. اللهم اجعلنا من الصابرين يا الله. الله يا مولانا. الله التعليق يا عمنا. واستعينوا بالصبر والصلاة. أيوة الله. الله الله الله. نعم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله حقا يا رب حقا لا شك. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. لا إله إلا الله. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نعم نعم نعم. له المرجع والمآب سبحانه وتعالى. يا بني إلى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم صلاتكم على العالمين. سبحانه وتعالى، سبحان الله العلي العظيم، ذو فضل يا أخي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الله أكبر، الله الله الله الله الله حبيب الله يفتح عليه. واتقوا يوما لا تجزي نفس كل عن نفسك أو لا يقبل منها كفاعة. لا إله إلا الله. سلم يا رب سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ناصر لهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم. نعم، الله أكبر. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حقا، صدق الله العظيم.